الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس 25 في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر محمد ابن هارون الخلال بسنده عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل، وقد وقفنا على خلافة علي رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخبرنا عبد الله. أبو الحسن ولا خلافة أبي الحسن؟ لا، أبو الحسن. النسخة اللي عندنا خلافة أبي الحسن، وأظن اللي عندك أوجه، لأن المسألة ما هي متعلقة بالخلافة وحدها، فذكر شأنه في الخلافة وذكر مناقبه وفضائله رضي الله عنه، وهذا جار على أصول أهل السنة، فإنه ذكر أولا خلافة أبي بكر ومناقبه، ثم ذكر خلافة عمر ومناقبه، ثم ثلث بخلافة عثمان رضي الله عنه وذكر مناقبه، وها هنا في خلافة علي وذكر مناقبه رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن ابن إسحاق قال: قال المخزومي: قلت لجدتي أسماء: ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، وكم لعلي من ضرس قاطع. فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل للماعون والسماحة والصهر وأشياء. اللهم ارضى عنه. هذا يرويه عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي. هذا عبد الله بن أبي ربيعة هو أخو أبو جهل الحكم بن هشام، أخوه لأمه، فإن هشام أبو أبي الحكم أبي جهل تزوج أسماء بنت مخربة، وهي من بني دارم من بني تميم، تزوجها وأنجب منها أبا جهل وأخاه هشاما، ثم مات عنها فتزوجها أخوه عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، وأنتج منها ولدين. جد أبي إسحاق وهو عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله عبد الله بن أبي ربيعة، وأخوه الثاني هي أياش بن أبي ربيعة. أسماء بنت مخرمة تميمية ذكروا أنها أسلمت عام الفتح على كبر. تذكرها هنا هذه المناقب لأمير المؤمنين أبي حفص أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فمن ذلك قولها إنه لضرس قاطع. الضرس يطلق تطلقه العرب على الرجل الذي له شأن وكبير، كما أن الضرس في السن أشد من الثنايا والرباعيات، كذلك هو في الرجال، ولهذا إذا مدحوا رجلا قالوا: فلان ضرس. تشمل القوة والمكانة، وتشمل ما له من الهيبة والبذل. فذكرت له القرابة، قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عمه. والقدم أي سابقة الإسلام، فهو أول من أسلم من الصبيان. والبذل للماعون، ويأتي من كرمه رضي الله عنه أنه مات وليس له إلا 700 درهم وهو الخليفة، يدل هذا على بذله والسماحة. المراد بالسماحة أي الاعتدال، ولهذا لم يبغي ولم يطغ على الخوارج، وإنما رحمهم وتسمح منهم حتى إنه لم يكفرهم رضي الله عنه. فلما قالوا له يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، هم من الكفر فروا. قالت وذكرت المصاهرة، أي مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام على أصغر بناته فاطمة رضي الله عنها، وذكرت أشياء مما له من الشجاعة ومن الصبر ومن القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، كما يأتي ذكر هذه في الآثار القادمة. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي يعني ختن سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟ قال إن أبا بكر رضي الله عنه كانت له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة وعلي ابن 34 سنة. قلت للناس صاغية إلى علي؟ قال أي ابن أخي. قلت للناس، لا قلت الناس صاغية، يسأل هل كان الناس متجهون إلى مبايعة علي، صاغية إلى علي أي قاصدون مبايعته. قلت أن هذا مما يشيعه ويذيعه الروافض المتشيعة لعلي زورا وبهتانا رضي الله عنه. نعم. أحسن الله. قلت الناس صاغية إلى علي؟ قال أي ابن أخي، كان له والله ما شاء من ضرس قاطع، الصطة في النسب وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون، وكان له والله ما شاء من ضرس قاطع. فذكرها هنا عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة لعلي 7 خصال. الصطة في النسب أي التوسط، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قرابته من رسول الله ومصاهرته، وهذه فضيلة لمن؟ لثلاثة: لخالد بن أبي العاص في مصاهرته رسول الله على زينب، ولعثمان في مصاهرته على رقية وأم كلثوم، وعلي في مصاهرته على فاطمة رضي الله عن الجميع. وذكر له المسابقة في الإسلام لأنه أول من أسلم من الصبيان، وذكره العلم بالقرآن. نعم، لعلي علم بالقرآن، نوه عنه لما قيل له وهو على منبر جامع الكوفة، قال أترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو خصكم بشيء؟ قال والله ما خصنا رسول الله من بين الناس بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، فأظهرها من جراب سيفه. قال أو فهما يؤتيه الله مسلما، في رواية فهما يؤتيه الله مسلما في القرآن. وله من الخصائص أيضا خامسا الفقه في السنة، ولهذا كان يستشيره عمر كثيرا، وله في السنة فهم وفي الأحكام فهم تميز به علي رضي الله عنه. والنجدة في الحرب، وهذا لشجاعته وبسالته، وكذلك الجود في الماعون يقصد به البذل والعطاء، وكان والله ما شاء الله من ضرس قاطع. أما أبو بكر فهو أسبق، فله السابقة في الفضل في السن وفي الإسلام. وإذا قلنا من أول من أسلم قاطبة، أول من أسلم من الناس نعم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، هي أول من أسلم، يليها أبو بكر. ولهذا ميزها العلماء هذا التمييز البديع، أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي. فيا لها من فضائل وخصائص توازعها هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن علي بن صالح عن أبيه عن سعيد بن عمرو القرشي قال قلت لعبد الله بن عياش الزرقي أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنا قوم لنا أخطار ولنا أحساب ونحن نكره أن نقول فيه ما يقول هؤلاء. قال فقال علي إذا فزع فزع إلى ضرس الحديد. قلت وما ضرس الحديد؟ قال قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة. اللهم ارض عنه. وسعيد بن عمرو القرشي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الذي ولى الذي تولى أبوه إمرة مكة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن جحدب قال أبو عبد الرحمن فقال ابن جرعب عن عطاء قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول علي أعلم الناس بالسنة. أعلمهم يعني بمعنى الفقه، والأعلم هنا ليست على أفعل التفضيل في بابها، يعني من أعلمهم من أفقاههم في هذه السنة، فقد أوتي فيها فقها رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا داود بن عمرو الضبي وانتخبه أبي علية قال حدثنا علي بن هشام قال حدثنا أبو الجحاف عن معاوية بن ثعلبة قال جاء رجل أبا ذر رضي الله عنه وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ألا تخبرني بأحب الناس إليك؟ فإني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه فإني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إي ورب الكعبة إن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاك الشيخ، وأشار إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي أمامه. اللهم ارض عنهما. قال ذلك في حياة من سئل عن من يحبهم، وإلا فقد مضى أبو بكر ومضى عمر، وعلي هو في الفضل بهذه المنزلة والرسول يحبه، وأبو ذر ذكر ما يعلم في هذا. ولهذا من الروافض أو من الشيعة من يصحح إيمان أبي ذر فلا يجعله من المرتدين، فإنهم حكموا على الصحابة بأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة، إلا بضعة نفر ممن استثنوا عليا والحسن والحسين، واستثنوا المقداد بن الأسود وهو زوج من كما مر معنا الضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب، وأبا ذر وسلمان، هؤلاء استثنوهم. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته، إذ كان جل أو كل أصحابه ارتدوا بعد موته، هذه علامة فشل، حاشا رسول الله ذلك. لكن لا غروة، فإن القوم لا عقل ولا نقل، لا فهما صحيحا ولا نقلا صريحا، وإنما دينهم مبناه على الكذب وعلى الافتراء وعلى الغباوة والحماقة. الله المستعان. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها وقالت إنها قد زنت، لا حول ولا قوة، فقال قل يا حسن. هذه غيرة الحريم، الله يكرم شرفه، هذه غيرة النساء. فرجل كانت عنده جارية وعنده زوجة، قامت الزوجة هذه من غيرتها افتضت بإصبعها هذه الجارية واتهمتها بالزنا، حتى ما يطأها زوجها، الله المستعان. فعرضت هذه القضية على علي، فعنده الحسن، قال قم يا حسن، ايش تقول فيها يعني؟ نعم. فقال قل يا حسن، قال عليها الصداق والحد. قال علي رضي الله عنه لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. نعم. قال فسمعت أبا عبد الله يقول زعم أنه منذ تكلم به علي رضي الله عنه كلفت الإبل الطحن منذ يومئذ. نعم، يعني أنها صارت مثل من شدة القول، لو كلفت الإبل الطحن لطحنته. وهذا إعجاب منه بما أفتى به ابنه الحسن، فإنه ألزم هذه المرأة بأمرين: الحد، حد إيش؟ حد القذف، لما قذفت الجارية وهي بريئة، والصداق، الصداق يعني قيمة هذه الجارية لأنها أفسدتها على زوجها. هذه من الأقضية التي يحتاج فيها إلى بصر واستبصار ودقة في النظر، مبناها على العلم، العلم بمقاصد الشرع وبأصوله، لا أن يحكم الإنسان بجهله أو بما يبدو له في ذهنه، فهذا من حكم الجاهلية، ولو وافق شرع الله، لأنه قال بدين الله برأيه، كما عليه الآن مقاطع الحق ومقارع الحق عند القبائل، شيوخ جهال ما يعرفون يصلون بالناس الجماعة ويحكمون في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قري على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع. عن أبيه قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة أن رجلا قال لأبي السوار أدخلك الله مدخل علي، قال أنت تحسن ولا تشعر. نعم، تحسن، أراد بذلك أن يذمه، أن يذم هذا الرجل حسان بن حريث العدوي البصري أبا السوار، الله يدخلك يحشرك مع علي. قال آمين، أنت حسنت لي وأنت ما تشعر. وهذه الآن تكرر إذا لمن أبغض إنسان، قال الله يحشرك معهم، الله يحشرك معهم، لا يعلم الغيب هو، وإنما البغض يحمل الناس على هذه المحامل، نسأل الله العفو والعافية. والبغض بغضان، بغض لأجل الدين، وهذا هو قاعدة هذا الدين في الولاء والبراء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. النوع الثاني بغض لحظ النفس أو للدنيا، أي ليس للدين، وهذا حقه حق وباطله باطل، وليس عليه في دين الله المعول. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال سمعت الشعبي قال أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم في الجنة. هذه الشهادة لهم بالجنة، يقوله الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أدركت 500، والمراد بالخمسمائة المئين الكثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد لهم بالجنة قبل أن تنبت في الناس هذه البدعة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة، فالشهادة كما عند الروافض يشهدون لأئمتهم المعصومين بالإمامة والعصمة وبالتالي بالجنة، والبراءة كما عند الأزارقة من الخوارج، فإن من قدم إليهم يمتحنونه بأمور ثلاث، وهي أول بدعة بدأتها الأزارقة في جمهور الخوارج. البدعة الأولى والامتحان الأول امتحان من يقدم عليهم ويتبرأ، والثاني يتبرؤون ممن لم يهاجر وينفصل إلى معسكرهم، والبدعة الثالثة تكفير من لم ينتقل إليهم ويهاجر إليهم مع القدرة على ذلك. ولها قصة، فإن رجلاً وامرأة كان على مذهبهم من أهل اليمن، فهذا الرجل قالت له زوجته، تزوجته وهي لابن عمها، قالت إن ابن عمي وإخواني لا يتركونك، فخيرك الله بين ثلاث: إما أن تأخذني وتخفيني ما يعثر علي، وإما أن تلحقني بعسكري نافع بن الأزرق في الكوفة، وإما أن تخلي سبيلي. هذا من تخير المرأة لزوجها. بلغت هذه القصة نافع ومن معه، قال لا بد له، ليس له بد من أن يهاجر إلينا، فجاءت هذه البدعة: من لم يهاجر إليهم يتبرأ منه ثم يكفرونه ثم يمتحنون من قدم إليهم. فجاء في قول أهل السنة: والامتحان بدعة، امتحان الناس على دينهم وعقائدهم بدعة. قد يقول قائل: حديث الجارية، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، فإن معاوية شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم وهم يصلون، فرفع معاوية فقال، رفع صوته فقال: يرحمك الله. قال فأشار الناس إليه أن اسكت، فقال: ويحكم، واثك لأمياه، فلم مسوي. قال: فرمقوني بأبصارهم، علمت أنهم يسكتونني، فسكت حتى إذا فرغنا من الصلاة. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت معلما أحسن تعليما منه، لا قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. هذه لأصحاب الفضيلة إخواننا المعلمين ثلاث لآت مهمة في التعليم والتربية، مأخوذة من دله عليه الصلاة والسلام بقول معاوية بن الحكم: فوالله ما كهرني، أي ما تعبط وجهه في تعبسا، ولا شتمني، ما قال يا الفاعل يا التالس يا ابن الفاعلة، ولا ضربني، مع أن ما فعله خطأ بالغ. ثم قال: يا معاوية، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للقراءة والتسبيح والاستغفار. فلما قال ذلك انبهجت أساريره وانشرح خاطره، فأبدى لنبينا عليه الصلاة والسلام ما في نفسه، قال: يا رسول الله، إن علي رقبة يعتقها، وإنه لي جارية ترعى لي غنما، جاء في الرواية في مسلم أنها في سلع، وجاء في الرواية الثانية أنها في قبل أحد في الجوانية، وإني اطلعت عليها ذات يوم وإذا الذئب قد ذهب بإحدى شياهي، وإني آسف كما يأسف الناس، أي أغضب، وإني سككتها صكة، أفأعتقها يا رسول الله؟ قام ضربها، لأنه رأى وقتها أنها قصرت في حماية غنمه من الذئب، وهو عليه رقبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إيث بها. فجاءه بها فقال: يا جارية صغير، أين الله؟ فأشارت: الله في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا لم يمتحنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استوثق من إيمانها ليقع عتق معاوية بن الحكم على رقبة مؤمنة، فإن الرقاب المعتقة لا بد أن تكون مؤمنة، فإنها جاء ذكر الرقاب في القرآن محل العتق، جاء مجملا وجاء مقيدا، فيحمل المجمل على المقيد. فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه قال لأبي عبد الله في أحاديث جاءت عن علي رضي الله عنه في الفضائل، فقال على ما جاءت لا نقول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. هذا نوع من أنواع أخبار الإمام أحمد، هي على ما جاءت نقر بها ونصدق بها ونؤمن بمدلولها، ثم قال لا نقول في أصحاب نبي الله إلا خيرا، لأنه مما يفشو بين الناس مع ضعف العلم وقلة الدين وتناقص العقل الخوض فيما جرى بين الصحابة، فيتخذ هذا الخوض ذريعة للنيل منهم بوجه أو بآخر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فأيش نقول؟ قال دعها. نعم. وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. نعم، لأنهم يرون الحديث بزيادات، وإلا فقد رواه الترمذي من كنت مولاه عن النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، رواه ابن ماجه. أما الزيادات اللهم والي من واله من واله والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، فهذه الزيادة غير صحيحة، وهي مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا لم ينصره على من عاداه في صفين بعدما استحر القتل، فهذا واقع يخالف معنى هذا لو أنه كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة غير ثابت. يقول الإمام أحمد لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء، أي في ثبوت من كنت مولاه فعلي مولاه. الإمام أحمد يثبته بأن الموالاة هنا بمعنى المحبة والمودة، ليست الموالاة كما يذهب إليها الروافض بأنها الإمامة العظمى، فإن هذا قول مبتدع لم يسبق إليه. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال قلت ما تقول في رجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش تقول؟ قال دعها. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إيش تفسيره؟ قال اسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا، لا تسأل عن ذا الخبر كما جاء. نعم، لا تسأل عن ذا الخبر كما جاء، والحديث في البخاري، رواه الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه إلى تبوك استخلف عليا على المدينة وعلى أهله، فعابه المنافقون فقالوا يخلفه على الصبيان وعلى النساء لأنه لا يثق به، فأطالوا به، فلحق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فرده النبي وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي أخوة الدين، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا من فضائل علي، من فضائله رضي الله عنه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. من هو أبو طالب؟ المكي باسمه. أي أبو طالب هذا صاحب الإمام أحمد، صاحب الإمام أحمد وأحد رواة المسائل عنه، وأنا أحصيتهم رواة المسائل حتى بلغوا 18 أو 18 اللي رووا المسائل عن الإمام أحمد، منهم أبو داود صاحب السنن وابن هانئ والأثرم والمروذي والمروذي وأبناء الإمام أحمد صالح أبو الفضل وعبد الله وحنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد، ومنهم أبو طالب المكي في غيرهم رحمهم الله. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحارث بن منصور قال سألت الحسن بن صالح عن قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، قال في الدين. نعم، حسن بن صالح بن حي هذا من رواة المسائل عن أحمد، من كنت مولاه فعلي مولاي مولاة الدين ومودة الدين. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن العقيلي قال كنت آتي أبا عبد الله فيقبل علي ويلقاني لقاء جميلا، فأتيته يوما فأنكرت لقاءه، فقلت في نفسي قد دهيت شنعت عنده. شنعت. قد دهيت شنعت عنده. اي نعم. فقلت يا أبا عبد الله بلغك عني شيئا فقد أنكرت لقاءك اليوم؟ فقال وأومأ إلى شاب ناحية تحت درجة المسجد، فقال أخبرني ذاك وكان من أهل اليمامة أنك سببت أو ذكرت بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقلت لا والله ما سببت أحدا من الصحابة قط ولا ذكرت أحدا منهم بسوء، ولكني سمعت هذا ذكر علي ومعاوية فسوى بينهما أراه، قال فرددت عليه، فقال قد بين الله عز وجل هذا في كتابه، ثم قال قد قبلت منك ولا تعد تكلم في هذا. ولا تعد تكلم في مثل هذا. شوفوا هذا الفقه من الإمام أحمد. أولا لما بلغه عن صاحبه أبو الحسن العقيلي أنه تكلم في ما بين علي ومعاوية غضب عليه، وعرف ذلك في وجهه، وهذا من أنواع التأديب والتعزير. وذكر أن اليمامي أخبره أنه نقل إليه أنه سب الصحابة فنفى ذلك عنه، قال إنما ذكر علي ومعاوية وسوى بينهما فرددت عليه، لأن الله ما سوى بين الصحابة، ما يزهم سبحانه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فمن كان من سابقته فهو أفضل من لاحقته. ومعاوية رضي الله عنه ممن أسلم إما قبل الفتح أو بعده، فيكون علي بهذا أفضل منه. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فقال هو في هذا في كتاب الله قد بينه الله، ثم قال قد قبلت منك، أي هذا العذر، ولا تعد تكلم في هذا. لماذا ينهى أحمد عن الكلام في المفاضلة بين الصحابة؟ لئلا يرد على الخاطر انتقاص للمفضول، وهذا باب عظيم يفضل له الإمام أحمد وأمثاله. من ذلك أيضا كانوا يجرون نصوص الوعيد على بابها لا يفسرونها ولا يفسرون فيها، ليبقى الوعيد على بابه محل المهابة والقلق منه فلا ينتهك. وفي الشرك ما كانوا يفصلون بين الشرك الأكبر والأصغر، لتبقى النفوس هائبة له خاشية من الوقوع فيه. وهذا عمل السلف، والشيخ محمد في كتاب التوحيد نهج هذا المنهج، فإنه في الباب الرابع من أبوابه قال باب الخوف من الشرك وأطلق. لما؟ لأنه عند التفصيل والتفسير النفوس تضعف، فربما يلحقها بعض استهانة بالشرك الأصغر وبعض تخفف أو عدم مبالاة في بعض مسائله. وإنما السلف على الحذر من هذا كله، من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله. وكذلك فيما جرى بين الصحابة لا يتكلمون فيه لئلا يفضي هذا إلى شيء في النفوس من الملامة والقلق على بعضهم. والقحطاني في نظمه ذكر هذا مذهبا لأهل السنة، وهو شاعر السنة رحمه الله، لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. إذا كان هذا شأنهم وهذا مآلهم، في دخلك أنت بينهم؟ لكن الفلسفة والفضاوة تجيب أعظم من هذا، لا سيما إذا اجتمع مع هذه الفضاوة والفلسفة قلة العقل ونقص العلم وضعف الدين، يروح يجرح في الصحابة ويعدل اللي يبي منهم، ثم يجعل نفسه ميزان للناس، وهذا ولج الشيطان إلى قلبه من حيث لا يشعر، فزكى نفسه بانتقاص ومذمة غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهوية: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت عون لي على عقر حوضي. قال: هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم، ونحو ذلك من الكلام، إلا أنه في الدنيا. نعم. وهذا أن عليا قال وهو على المنبر: أنا أذود عن حوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين القصيرتين، أذود الكفار والمنافقين، يعني عن دينه وسنته، لا عن حوضه في يوم القيامة، لأن الحوض يوم القيامة الذي يذود عنه من؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام، تمنع أقواما أن يردوا هذا الحوض. فهنا حرب بن إسماعيل الكرماني وهو أحد رواة المسائل يسأل هذا عن هذا الحديث إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد. إسحاق بن راهوية الحنظلي مولاهم المروزي، فقال هو ذبه عنه في الدنيا وعن سنته ودينه في الدنيا رضي الله عنه، وهذا من مناقبه. نعم. حدثنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن حسن وسأله رجل. الحسن بن حسن من تهجون هذا؟ هذا الحسن بن حسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، فإن الحسن بن علي كان فحلا من الرجال مزواجا، لم يذكر في الصحابة أكثر منه ومن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما في عدد النساء، وأولاده كثر ملأوا الدنيا، فهذا ابنه الحسن ابن الحسن وحفيده حسن أيضا، حتى إنه خطب من همدان لما هاجرت إلى الكوفة، فجاءت همدان إلى أبيه علي رضي الله عنه تستشيره، قالت: يا أمير المؤمنين، إن الحسن خطب منا. جاءوا يستشيرونه، فقال علي رضي الله عنه: لا تزوجوه. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: فإنه منكاح مطلق. قالوا: أو غير هذا؟ أنا عذر بن ثاني ولا بس هذا؟ قال: هو ذا. قالوا والله لنزوجنه، فما شاء أبقى وما شاء ترك، يريدون هذا النسب الشريف، ولهذا ذرية الحسن أكثر من ذرية الحسين ابن علي رضي الله عنهم. نعم. وسأله رجل ألم يقل سمعت الحسن بن حسن. نعم. قال: سمعت الحسن بن حسن وسأله رجل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فإن عليا مولاه؟ قال: بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم. انتبهوا، هذا رد على الروافض وعن المتشيعة بأصنافهم الثلاثة، ولاتهم كالباطنية من الإسماعيلية والدروز والنصيرية والحشاشية والقرامطة والديصانية، أو عامتهم كالإمامية الاثني عشرية، أو زيديتهم. لو أراد بذلك الخلافة لأفصح عنها النبي أيما أفصح، ليش يخليها مبهمة؟ ثم لو كان المراد بها الإمامة ليش ما طلبها علي وأخذها وهو أشجع الناس وأقواهم؟ نعم أعده. قال لو، قال بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم، وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لهم: أيها الناس، إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا، والله ما كان من وراء هذا شيء، والله إن كان الله ورسوله اختارا عليا لهذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده، ثم ترك علي ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه إلى المسلمين. إن كان أحد أعظم ذنبا ولا خطيئة من علي إذ ترك ما اختار الله له ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله. اللهم ارض عنه. نعم، هذا من أحسن الأجوبة، وهي التي عليها سنن أهل السنة، وهو قول هذا السيد ابن السيد ابن السيد الحسن بن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق. أظن هذا غندر، وهو شيخ البخاري محمد بن جعفر غندر. نعم. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع معد كرب يحدث أن عليا مر على قوم مجتمعين ورجل يحدثهم، فقال: من هذا؟ قالوا: الحسن. فقال علي: طحن ابن إن لم تعد طحنا. نعم، طحن ابن لم تعد طحنا، وذهب هذا مثل كما سبق. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن مجمع التيمي عن شيخ لهم قال: رأيت علي أخرج بسيفه إلى السوق فقال: من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. الله المستعان. هذا علي، ومن هو علي رضي الله عنه ويخرج سيفه يبيعه؟ لماذا؟ يتعيش وأهله منه. قال: لو كان عندي إزار ما بعته. إذن باعه ليشتري إزار يستر به نفسه. الله المستعان، الله المستعان. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا القاسم بن مالك عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: إن أفضل ثوب رأيته على علي رضي الله عنه لقميص من قهز وبردين قطريين. والقهز يقول نوع من الثياب غليظة مصنوعة من الشعر، غليظة رخيصة. هذا وهو من هو رضي الله عنه في علمه ودينه وإمامته. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن أبي جحادة عن أبي سعيد قال: كان علي إذا أتى السوق فيقول: يا أهل السوق، اتقوا الله وإياكم والحلف، فإن الحلف ينفق السلعة ويمحو البركة، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق والسلام عليكم، ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالته. قال: فإذا جاء إليهم يقولون: قد جاءكم البودشكم. إيش يعني بذا؟ هذه كلمة فارسية معناها عظيم البطن. نعم. قال: فجاء إلى سريته فقال: إني إذا جئت أهل السوق يقولون: قد جاء بودشكم. إيش يعنون بذاك؟ قالت: يقولون عظيم البطن. قال: أسفله طعام وأعلاه علم. يضحك رضي الله عنه كأنه كان له بطن، فسأل جاريته: ما معنى البودشكم؟ وهي من تلك الجهات. قالت أنه عظيم البطن. قالت نعم. يقول علي نعم أنا عظيم البطن، أسفله طعام وفوقه علم. وهذا من لطفه. وكان عظيم البطن رضي الله عنه، وأحد العلماء كان قاضيا في بلدنا في عنيزة، الشيخ صالح بن عثمان القاضي، شيخ الشيخ بن سعدي وطبقته، ولي القضاء 27 سنة، وكان له بطن. وكان بعض الناس من الأعراب إذا جاءوا شافوا الناس حوله، هذه اثنين يتقدمون اثنين يتأخرون، يسألون يقضي بينهم. فقال أحد هؤلاء لصاحبه: أبكل لي بطن، هذا علم ولا ورع؟ قال الله الثاني أظن علم، هذا يصدر الناس يوردهم. على كل حال، هذا فيه وصيته للناس بالصدق و بترك الحلف، وفيه موعظة الناس في مجامعهم والتي لم يزل عليها، والحمد لله عليها عمل الناس. بل كان في سوق الرياض في ضحى كل يوم، خصوصا يوم الخميس، موعظة يعطل أهل السوق بيعهم وشراءهم، ويأتي قاضي الرياض يعظ الناس فيها، حتى إنهم نصبوا على مدى الأيام مثل المنبر محل مرتفع. ومن أشهر من وقف ينصح عليه شيخنا الشيخ سعد بن حمد بن عتيد والمشايخ. هذا عمل السلف في موعظة الناس في أسواقهم، أمرا لهم بالمعروف ونهيا لهم عن المنكر وتذكيرا لهم بحقوق الله لئلا يتمادوا. الحين الأسواق والله العظيم أنه كذا، والله العظيم أني أخذت بكذا، يستهنون بالأيمان وينفقون بها السلع وتمحو وتمضي عنهم فيها البركة. نعم. أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عقبة قال: كان علي يأتينا في السوق فيقولون إذا طلع: قد جاء أبو دشكم، يعني عظيم البطن، فيقول لهم: إن أسفله شحم وإن أعلاه علم. اللهم ارضى عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبيش قال: خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رضي الله عنهما فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله له، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبع صفراء. نعم. ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصد بها خادما لأهله. اللهم ارض عنه. قالها الحسن في أول خطبة له بعد مقتل أبيه. من قتل أباه؟ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، التي يقول فيها الخوارج في مدحه لهم لعبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا. أجابهم أهل السنة: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليردى بها في النار إرداء. قال فيه الحسن في شأن أبيه: والله لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم. وهذا يدل على ما تميز به علي رضي الله عنه من العلم العظيم بالكتاب والسنة، حتى كان علي من أخص مستشاري من عمر وأهل مشورته في مقدم أهل بدر. قال: ولم يدركه الآخرون، أي بما عنده من هذا العلم والفهم ودقة الفقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فما أعطاه إياه يوم خيبر فلا ينصرف حتى يفتح الله له، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه، أي مما رتب لولي الأمر. وأول من رتب هذا العطاء من هو؟ أبو بكر رتب له عطاء، ثم عمر، ثم عثمان، ليستغني ولي الأمر بما يرتب له من العطاء أي الراتب بيت المال عن الضرب بالأسواق وهو بهذه المسؤولية العظيمة الجسيمة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن معاذ بن العلاء أبي غسان عن أبيه عن جده قال خطبنا علي رضي الله عنه بالكوفة وعليه نعلان وسراويل وعمامة وفي يده قارورة فقال ما أصبت بها منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي دهقان. الدهقان هو التاجر بلغة أهل الفرس يسمى بالدهقان، التاجر يسمى بالدهقان. يقول ما ملكت منذ دخلتها إلى الكوفة وهو إنما دخلها أمير إلا هذه القارورة أهداني لها دهقان من الدهاقين أي من التجار، وهذا يدل على زهده وتخففه وتورعه من هذه الدنيا رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت في ثوب علي رضي الله عنه دراهم مسرورة فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع وعليه إزار غليظ قال اشتريته بخمسة دراهم. نعم. بقية نفقتنا من ينبع في بعث بعثه به النبي عليه الصلاة والسلام إلى ينبع وهو هذا المنفذ المعروف على البحر غربي جبل رضواء. إذن هو رضي الله عنه متقلل من الدنيا متخفف منها، وهذا مع أن الله عز وجل جمع له الخلافة، وهذا الشأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف، وهذه من مناقبه تخففه من هذه الدنيا، حتى قال ابن الحسن مات وليس ولم يورث إلا 700 درهم. 700 درهم شوي في ذلك الزمان لكثرة المال، ما هو 700 دينار، درهم كان يرصدها خادما لأهله يشري لأهله رقيقا حتى يخدمهم أو أمة حتى تخدمهم، لأن الخادم اسم يطلق على الذكر والأنثى من العبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم. نعم. المعينون لأهل السنة فيهم مذهب مستقيم، لا يشهد للمعين فلان بن فلان بعينه أنه في الجنة أو في النار إلا لمن شهد له النص الشريف بذلك. ما النص الشريف؟ إما آية أو حديث. والشهادة للمجمل لغير المعين جاءت في القرآن، فإن المؤمنين والمسلمين والصابئة يشهد لهم بمجموعهم بأنهم في الجنة، هذه الغير معين. واليهود والنصارى والصابئين من المشركين، والمشركين يشهد لهم في مجموع علمهم أنهم في النار، لكن المعين لا يشهد إلا لمن شهد له النص الشريف بذلك. ولأهل السنة في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المروي عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه لا يشهد للمعين بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القول الثاني أنه يشهد للمعين بمن شهد له المؤمنون فأثنوا عليهم خيرا، وشهد للمؤمنين بأنه وشهد المؤمن له بأنه في النار لعموم حديث أنتم شهداء الله في أرضه. والقول الصحيح أنه لا يشهد للمعين بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النص الشريف بذلك. ولهذا من أعظم أمثلتها الشهادة للعشرة بالجنة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد وسعيد وابن عوف والزبير وطلحة وأبو عبيدة في الجنة. هؤلاء العشرة المبشرون في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيشهد لهم بأعيانهم بأنهم في الجنة. وكذلك يلحق بهم من غيرهم كبلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عليه في الجنة وعكاشة بن محصن الأسدي وسعد بن معاذ وحنظل غسيل الملائكة في أمثالهم رضي الله عنهم. نعم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة قال نعم أشهد للعشرة بالجنة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب قرأ عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عليه أي على الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. نعم. عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما صالح أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة قال صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية. قال قالوا قد عرفنا ما الحرب المجلية فما السلم المخزية؟ قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار. فذكر الحديث. هذا كان في غير أهل اليمامة، فإن أهل اليمامة لم يصالحهم أبو بكر وإنما حاربهم وأجمع على حربهم الصحابة على حرب المرتدين، لكن غيرهم من أهل الردة كبني أسد ومن معهم من غطفان وطوارف طي، فإنه لما حاربهم في بزاخة، وبزاخة جنوب حائل هي يتحدر منها شعيب الديرع هذا الموجود الآن، وفيها الآن خزانات الماء لأنها أرفع منطقة توزع على الجهات الجنوبية والغربية. حاربهم فأمر خالد أن يتجه من اليمامة إلى طليحة الأسد وقد ادعى النبوة، أرادوا أن يصالحوا أبا بكر، قال ما لكم إلا ثنتين، إما حرب مجلية أو أمان مخزي. قال الحرب المجلية عرفناها، جلينا عن ديارنا عن أراضينا، فما الأمان المخزي؟ قال تسلمون السلاح والكراع وتلحقون أذناب الإبل، بدو ما لكم إلا أذناب إبلكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار لردتهم. هذا لمعين ولا غير معين؟ غير معين. لغير معين، شهادة مجملة. نعم. وتؤدون ما أصبتم أي من أموالنا ولا نؤدي ما أصبناه منكم، إما مما أخذناه أو مما أهلكناه وأتلفناه من أموالكم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في هذه المسألة قال فلم يرض منهم إلا بالشهادة، وفي حديث وفد بوزاخة وليس بين الشهادة والقول فرق. نعم. الشهادة بماذا؟ الشهادة بأن قتلى المؤمنين في الجنة وأن قتلاهم من المرتدين في النار، فهذه شهادة غير معينة وإنما شهادة مجملة، فيشهد لعموم المؤمنين بالجنان ولعموم الكافرين بالنيران، شهادة مجملة. نعم. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة بالجنة فقال أليس قال أبو بكر رضي الله عنه لأهل الردة لا، حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. الذين شهد لهم بأنهم في الجنة من قتل المرتدين لا سيما في حرب اليمن أكثر من عشرة، لكن هنا شهادة إيش؟ مجملة ولا معينة؟ مجملة غير المعينة.